بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. الآن نتكلم عن الشكل الثاني من أشكال القياس وعن ضروبه المنتجة. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين: والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع. يبقى الشكل الثاني فيه 16 ضربة ليست كلها منتجة، بل المنتج منها فقط 4. طيب هذه 4 منتجة لأنه توفر فيها شرط الإنتاج أو شرط الإنتاج. فأول شرط من شروط الإنتاج أن تكون الكبرى كلية، وهو هذا الشرط كان موجودا أيضا في الشكل الأول، يبقى كلية الكبرى. ثم أن يختلف في الكيف. يبقى عندنا الشكل الثاني شرطان، الشكل الثاني كما ذكرنا فيه شرطان. الشرط الأول أحد الشرطان هو كلية الكبرى، وهو نفس الشرط الذي كان موجودا في الشكل الأول، لكن مع هذا نشترك الاختلاف في الكيف. الاختلاف في الكيف بين القضيتين. في معنى اختلاف الكيف بين القضيتين، معناه أنه إذا كانت الأولى موجبة فلا بد أن تكون الثانية تاربة، والعكس إذا كانت الأولى تاربة فلا بد أن تكون الثانية موجبة، يعني لا بد أن تختلف في الإيجاب والسلب. إذا كانت الثانية موجبة يبقى الأولى تاربة، إذا كانت الثانية سالبة يبقى الأولى موجبة، أو إذا كانت الأولى يبقى الثانية بعكسها. إحنا ممكن نبدأ من الأولى وممكن نبدأ من الثانية. فإحنا هنا عشان نحط الضروبة المنتجة لهذا الشكل سنبدأ أولا بأن نجعل الكبرى كلية. طيب عشان تبقى الكبرى كلية إيه الاحتمالات اللي فيها؟ احتمال إنها تكون كلية موجبة، واحتمال إنها تكون كلية ثالث. هنبدأ هنا من الكبرى، هنبدأ في تحصيل ظروف المنتجة في الشكل الثاني من فرض الكبرى، لأن الكبرى محددة عندنا لابد أن تكون كلية. فمن ثم بنقول أن الكبرى إما كلية موجبة وإما كلية ثالث. طيب ينفع تبقى الكبرى كلية تبقى جزئية موجبة؟ لا. طيب ينفع تبقى جزئية ثالثة؟ لا. تقعدين نايمين. ينفع تبقى الكبرى جزئية موجبة أو جزئية سالبة؟ لا، لأن احنا بنشترط في في الكبرى أن تكون كلية، فما ينفعش نحط الاحتمالين المتبقيين اللي هو جزئية موجبة أو جزئية سالبة، ما ينفعش ده يبقى في الكبرى. واضح يا شيخ؟ طيب. طيب لو الكبرى كلية موجبة يبقى الصغرى لابد إنها تكون يا مشايخ؟ الصغرى كلية لابد إنها طالما إن الكبرى موجبة يبقى لابد ان الصغرى تبقى سالبة، لابد الصغرى تبقى يعني طالما الكبرى موجبة، واحنا بنقول لابد ان تختلف بالكيف، فطالما الكبرى موجبة يبقى لابد ان تكون الصغرى سواء بقى كانت سالبة كلية او سالبة مش هيفرق معانا، المهم انها تكون يا مولانا المهم انها تكون سالبة. ليه سالبة؟ عشان الكبرى موجبة، طالما الكبرى موجبة يبقى لابد ان تكون الصغرى سالبة، سواء كانت سالبة كلية او سالبة مكان ضربا. هنا انتجت ضربان اللي هو بقى ان تكون الصغرى سالبة كلية مع كلية موجبة، او سالبة جزئية مع كلية موجبة. طيب لو فرضنا ان الكبرى كلية ثالثة يبقى الصغرى لابد ان تكون أن تكون مجابة لأن الصغرى كبرى ثانية، ولا بد أن تختلف القضيتان في الكيف. فطالما إن الكبرى تربة يبقى لابد إن هناك تكون إيه مجابة. فالمجابة إيه يا شيخ؟ ممكن مجابة كلية وممكن مجابة إيه جزئية. إيه مجابة تربة إيه يا شيخ؟ يا إما مجابة كلية أو مجابة إيه جزئية. ما يهمناش كلية أو جزئية، اللي يهمنا إنها تكون مجابة. ليه بقى يهمنا إنها تكون مجابة؟ لأنهما لابد أن تختلفا في الكيف. فطالما أن الكبرى سالبة فلابد أن تكون الصغرى إيه؟ مجابة. سواء مجابة كلية أو مجابة إيه جزئية. يبقى دي اسمها طريقة إيه؟ التحصيل، أي تحصيل الضروب المنتجة في الشكل الثاني. والواضح قدامك إنها كم ضربا؟ أربعة ضروب. إيه هي؟ السالبة الكلية مع الكلية المجابة. السالبة الجزئية مع الكلية المجابة. المجابة الكلية مع الكلية السالبة. المجابة الجزئية مع الكلية إيه السالبة. طيب تعالوا كده نرى قبل أن نضرب الأمثلة ونقول ما هي الضروب غير المنتجة. الضروب غير المنتجة كم ضربا غير، كم ضربا تكون غير منتجة في الشكل الثاني؟ 12 ضربا، لأن المنتجة أربعة، يبقى الباقي 12 ضربا غير منتجة. إيه هي؟ أولا أي جزء، لو طلبنا أدي الصغرى وأدي الكبرى، أي كبرى تبقى جزئية يبقى الضرب غير منتج على طول. يعني لو الصغرى جزئية، لو الكبرى عفوا جزئية موجبة، أو جزئية إيه؟ سالبة، الضرب على طول غير منتج. ليه؟ لأن إحنا بنشترط كلية الكبرى. طيب جزئية موجبة دي معاها إيه بقى يا شيخ؟ معاها كلية موجبة، ومعاها كلية سالبة، ومعاها جزئية موجبة، ومعاها جزئية، أدي أربعة ضروب غير منتجة. ليه غير منتجة؟ لأن الكبرى فيها جزئية وليست إيه؟ كلية. فيعني لو قلنا الضرب ده كلية موجبة وجزئية موجبة، ده غير منتج ليه يا شيخ؟ عشان الكبرى جزئية. وكمان سبب تاني، عشان ليستا مختلفتين بالكيف. كلتاهما موجبة، والشرط أن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة. يبقى هنا هذا الضرب غير منتج لسببين، إن يعني عدم كلية الكبرى وعدم اختلاف الكيف. طب لو شفنا الضرب التاني اللي هو كلية سالبة مع الجزئية الموجبة، لا غير منتج برضه. ايه غير منتج؟ لان الكبرى ليست كلية، مع انهما مختلفتان في الكيف، يعني موجب وثالث، يعني الشرط الاول متحقق، لكن الشرط الثاني وهو كلية الكبرى غير متحقق، فلذلك هذا ضرب غير منتج. كذلك لو اخذنا الجزئية الموجبة مع الجزئية الموجبة، لماذا لا ينتج هذا الضرب؟ لاتصاله الشرطين. فأول شرط وهو الاختلاف في الكيف غير موجود، لأن كلتاهما موجبة. وثاني شرط لأن الكلية، لأن الكبرى ليست كلية وإنما هي جزئية، فهذا الضرب غير منتج لفقده الشرطين. طيب لو قلنا الجزئية السالبة مع الجزئية الموجبة، ده غير منتج أيضا. ليه؟ لفقده أحد الشرطين وهو كلية الكبرى، فالكبرى هنا جزئية. رغم انهما مختلفتان في الكيف لكن الكبرى ليست كليه، فلذلك هذا الضرب غير منتج. واضح يا مشايخ؟ نفس الكلام لو اخذنا الكليه السالبه مع الاحتمالات الاربعه، يعني مع الكليه الموجبه او مع الكليه السالبه او مع الجزئيه الموجبه او مع الجزئيه الايه، تستطيع ان انت تعرف لماذا كل ضرب من هذه الاربعه غير منتج، على الاقل لعدم كليه الكبرى. وقد ينضاف اليه في الثاني والرابع لعدم الاختلاف في الكيف. واضح يا مشايخ؟ ان ثمانيه غير ايه؟ غير منتجه. طيب لو فرضنا بقى الكبرى كليه، كليه موجبه، الكليه الموجبه ممكن بتبقى منتجه مع حاجتين، مع السالبه الكليه ومع السالبه الايه؟ الجزئيه. طب تبقى غير منتجه مع ايه بقى؟ كليه مع الموجبه الكليه ومع الموجبه الجزئيه. غير منتجة مع المجابة الكلية ومع المجابة الجزئية. غير لأن الشرط الأول غير متحقق، لأن موجب وموجب لم تختلف في الكيف. وكذلك الشرط الأخير هذا موجب وموجب لم تختلف في الكيف، وإن كانت الكبرى كلية، يعني الشرط الثاني موجود لكن الشرط الأول هو اختلافهما بالكيف غير موجود. فلذلك هذان الضربان المجابة الكلية مع المجابة الكلية والمجابة الجزئية مع المجابة الكلية، هذان أيضا غير منتجين. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ بعد كده اخر حاجه السالبه الكليه برضو دي قلنا السالبة الكلية منتجة مع المجابة الكلية ومع المجابة الجزئية. طب تبقى غير منتجة مع ايه؟ مع طالما سالبة عشان نخليها من الشرط الثاني متحقق وهو كلية الكبرى. فعشان تبقى غير منتجة لازم نخلي الشرط الاول غير ايه؟ متحقق بان تكون هذه سالبة. سواء سالبة كلية او سالبة جزئية عشان يبقى سالب وسالب فلا ينتج. يعني لا تخلق بين في الكيف يعني. يبقى دي لو حسبتها شيء 4 و4 و2 و2 هتلاقي 10 ايه ضربا غير منتج. وهناك 4 ضروب ايه منتج. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ طيب كلام سهل جدا مفيش فيه اي صعوبه. فين ال طيب احنا بقى هنمسح الضروب غير المنتجه دي. نبدا نعطي امثله اثناء القراءه. قال رضي الله عنه يشترط الانتاج الشرط الثاني شرطان. يشترط لانتاج الشكل الثاني شرطان. الاول ان تختلف المقدمتان في الكيف بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة. والثاني أن تكون الكبرى كليا. ماشي يا شيخ؟ طيب. قال فالكبرى إن كانت موجبة نحط فيها كلمة كلية يعني إن كانت موجبة كليا. فالكبرى إن كانت موجبة كلية هو كاتب هنا موجبة بس على أساس إن هي كلية لابد أن تكون كلية. قال إن كانت موجبة أي كلية فالصغرى سالبة كلية أو جزئية. يبقى الكبرى إن كانت موجبة كلية فالصغرى لابد أن تكون سالبة سواء سالبة كلية أو سالبة إيه؟ جزئية. وإن كانت الكبرى سالبة وطبعا المقصود سالبة كلية لأنها لابد أن تكون كلية. وإن كانت سالبة أي سالبة كلية فالإيه؟ فالصغرى موجبة لابد أن تكون موجبة عشان يحصل الاختلاف بالكيف. موجبة كلية أو إيه؟ أو جزئية. واضح يا مشايخ؟ طيب. قال والحاصل من ضرب حالتي الكبرى في حالتي الصغرى 4 وهي الضروب المنتجة من هذا الشكل. كالشكل الذي قبله، يعني كالشكل الذي قبله أي كالشكل الأول في عدد الضروب. في عدد الإيه؟ الضروب، إن المنتج في الأول 4 والمنتج في الثاني إيه؟ 4. قال الضرب الأول كليتان والكبرى سالبة. يعني دي كلية ودي كلية. واضح يا شيخ؟ كليتان والايه والكبرى سالبة. يبقى هو بيتكلم على هنا. كليتان ده كده اللي هو الأول عنده اللي هو يعتبر الرابع عنده. كليتان والكبرى ايه؟ سالبة. وبالتالي يبقى الصغرى موجبة لأنهما لابد أن تختلف في الكيف. كقولنا نبدأ بقى نعطي مثال. ده اللي هو هيبقى مثال بالنسبه لنا هنا على السبوره هيبقى رقم 3 اللي هو جعله الضرب الاول. احنا خليناه في الترتيب رقم 3 مفيش مشكله في الترتيب. فهنحطه هنا رقم ايه 3. طبعا قبل ما نضع الايه الامثله لما نقول سالبه كليه وكليه موجبه يبقى النتيجه هي فين؟ كليه. اما نقول سالبه وموجبه يبقى لابد النتيجه تبقى سالبه. لان احنا قلنا القاعده هي موجب وسالب لازم يعطي ايه؟ سالب. وبعدين دي كلية ودي كلية بطرف كلية. كلية نعم. لأن احنا قلنا الكل والكل دلوقتي كل ما عدا في أربع حالات تأتي بالشكل السادس والرابع. فإحنا في الأول والثاني نبقى مطمنين 100% إن كاف كاف تديني كاف على طول. طيب لو قلنا سالبة جزئية مع كلية موجبة المفروض تعطيني إيه؟ سالبة جزئية لأن السالب والموجب يبقى يدي سالب. وبعدين الجزء والكل يديني إيه جزء؟ يبقى الضرب الثاني يعني كده واحد ده النتيجة في واحد سالبة كلية وفي اثنين سالبة ايه؟ جزئية. طيب لو قلنا موجبة كلية اللي هي رقم 3 مع كلية سالبة. أولا موجب وسالب هيديني ايه؟ هيديني سالب. وبعدين كل وكل يديني ايه؟ كل. لأن دي قاعدة ما عدا في الحالات المستثنية في الثالث والرابع. طيب موجبة جزئية وكلية ايه؟ سالبة. أولا موجب وسالب هيديني سالب. يبقى ده كده ايه 4. موجب وسالب هيديني سالب وجزء كل هيديني كل. وايه اللي احنا بنلاحظه في النتيجه دايما في الشكل الثاني؟ بنلاحظ ان الشكل الثاني هذا لا يمكن الا الثاني، يعني النتيجه كلها سالبه، كل النتائج سالبه، سالبه كليه، سالبه جزئيه، سالبه كليه، سالبه جزئيه. فالشكل الثاني ما بينتجش موجب ابدا، لا ينتج الا الايه؟ الا الثوابت، سواء بقى السالب الكلي او السالب الايه؟ الجزئي. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ طيب نعطي بقى الامثله. المثال اللي ضربه الشيخ الاول قال كل انسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان، اللي هو هنا رقم ثلاثه عندنا، كل انسان حيوان، وبعدين لا شيء من الحجر بحيوان، في حيوان. اولا تعالوا نشوف هل هذا من الشكل الثاني فعلا، هل هذه القياس من الشكل الثاني فعلا؟ نعم هو من الشكل الثاني. لماذا؟ لان الحد المكرر اللي هو هنا ايه كلمه ايه حيوان. كلمه حيوان، الحد المكرر هنا محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى، فطالما هو محمول في هنا اللي هو الحد المكرر ده احنا هنحسبه عند النتيجه، فالمكرر محمول في الكبرى ومحمول في الايه في الصغرى، فلذلك هذا فعلا من الشكل الثاني. طيب بالنسبه للصغرى ايه نوعها؟ موجبه كليه. طب وبالنسبه للكبرى لا شيء من الحجر والحيوان دي سالبه كليه، لان لا شيء دي واحنا قلنا عليه صوره الثلج الكلي. طيب تعالوا نشوف النتيجه هتطلع ايه. اولا طبعا النتيجه دي عباره عن موضوع محمول، ايه الموضوع فيها؟ هو موضوع الصغرى اللي هو انسان، وايه المحمول فيها؟ موضوع الكبرى هيبقى محمولا في النتيجه اللي هو كلمه حجر. طيب يبقى الانسان وحجر ده الموضوع المحمول في النتيجه، انسان وحجر، ولكن لابد ان ناتي بها مصوره اما من السلب الكلي او الجزئي او الايجاب الكلي او الجزئي. فنشوف هي المفروض تطلع مصوره بقى نصوص من الاشكال الاربعه، احنا قلنا موجب وجانب لازم تطلع ثالثه، كلية وكلية هتطلع عايزة كلية، فاحنا لابد من النتيجة تبقى الموضوع فيها إنسان والمحمول فيها حجر وتكون سالبة كلية، طالما سالبة كلية يبقى لازم نقول لا شيء من، وكمل أنت بقى، احنا قلنا لازم الإنسان هنا المحمول، يبقى لا شيء من الإنسان، ولازم الحجر تبقى محمول، يبقى لا شيء من الإنسان بحجر. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ سهل جدا من غير ما نبص في الكتاب نقدر نجيب على طول لو احنا عرفنا هذه القاعدة. تمام كده؟ طيب. قال كقولنا كل انسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان ينتج لا شيء من الانسان بحجر. قال الضرب الثاني كليتان والكبرى موجبة، ان تكون الصغرى والكبرى كليتين والصغرى موجبة. يبقى موجبة كلية فين بقى يا شيخ؟ كلية وكلية هي والصغرى موجبة. طبعا لما يقول لك والصغرى موجبة يبقى هو عايز يقول بس الكتب يقول عايز يقول لك ان الكبرى سالبه، ما طالما موجبه يبقى الثانيه لابد انها تكون ايه؟ سالبه، لان احنا قلنا مختلفتان بالكيف، هو قال لك ان تكون كليتين، ان تكون ايه يا مولانا؟ كليتين، يبقى دي كليه ودي كليه، والصغرى ولا والكبرى قال هنا؟ كليتين والكبرى موجبه، يبقى هنا العصر والكبرى موجبه، طالما الكبرى موجبه يبقى الصغرى ايه؟ يبقى هتبقى الكليه الموجبه مع الكليه السالبه، دي كليه ودي كليه والكبرى موجبه، يبقى انتوا من الصغرى لابد تكون ايه؟ سالبه، يبقى كده هيبقى المثال رقم واحد. في ايه بقى المثال رقم واحد؟ اللي هو سالبه كليه مع كليه موجبه. ايه النادي المفروض؟ المفروض يطلع ناتج سالبه ايه كليه؟ قال ايه بقى الشيخ في المثال؟ قال كقولنا احنا عايزين نجيب الاول واحده سالبه كليه، فقال لك ايه؟ لا شيء من الحجر لحيوان. لا شيء من الحجر لحيوان. وبعدين في المقدمه الكبرى قال وكل انسان حيوان. وكل انسان حيوان. اولا هل هذا في القياس اللي هو المكون من هاتين المقدمتين هل هذا من الشكل الثاني فعلا؟ نعم. لماذا يا شيخ؟ لان الحد المكرر محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى، وهو الذي يحدث لنا في التالي محمول فيهما. واضح يا شيخ؟ طيب ايه نوع الصغرى؟ سالبة كلية عشان فيها لا شيء فنصور السلب الكلي. وايه نوع الكبرى؟ موجبة كلية. طيب النتيجة هتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن موضوع لابد تحدده، المحمول لابد تحدده وتحدد صور النتيجة ايه. فأول حاجة ما هو الموضوع في النتيجة؟ هيبقى الحجر، والمحمول لابد أن يكون الإنسان. طيب والصورة يبقى حجر وإنسان، هنأتي بها على أي صور من الأصوات الأربعة؟ إحنا قلنا كلمة موجبة لازم تطلع ثلاثة، وكلية كلية لازم تطلع كلية. يعني لازم نعرف القضية الحجر فيها موضوع والإنسان محمول ويكون في صورة سلب الكلي. يبقى إيه هو يا شيخ؟ صورة سلب الكلي قلناها قبل كده، لا شيء من الحجر بإنسان. فاهمين يا شيخ ولا مش فاهمين؟ لا شيء من الحجر الانسان. قال فقولنا لا شيء من الحجر الحيوان وكل انسان حيوان ينتج لا شيء من الحجر الانسان. والنتيجه واضحه زي ما انتم شايفين سليمه كلها. قال الضرب الثاني ان تكون الصغرى موجبه جزئيه. الصغرى موجبه جزئيه اللي هو رقم اربعه عندنا. والكبرى سليمه كليه. هي مجرد جزئية مع سالبة كلية. النتيجة كما عرفنا هتبقى تكون سالبة ايه؟ جزئية. قال فقولنا بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الحجر بالحيوان. اللي هي رقم أربعة. بعض الإنسان حيوان، يعني احنا عايزين مجرد جزئية يبقى بعض الإنسان حيوان. وبعدين عايزين كبرى سالبة كلية، يبقى نقول لا شيء من الحجر في حيوان. هذا شاف من الشكل الثاني. لماذا؟ لان الحجر المكرر هنا وهو كلمة حيوان محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى وهو يحذف لنا الانتاج. نوع هنا مجرد من ايه؟ نوع الصغرى. ونوع الكبرى سالبة كلية. فلا بد ان تكون النتيجة سالبة كلية. اتباعا لاخذت بايه؟ الامرين في الايجاب والسلب وفي الجزئيه والكليه، يبقى سالبه كليه، يبقى النتيجه سالبه جزئيه. سالبه جزئيه، موضوعها الانسان ومحمولها الحجر، فعشان نجيب الانسان والحجر موضوع محمول في سالبه جزئيه يبقى نقول ايه؟ بعض، عشان نخليها جزئيه، يبقى بعض الانسان ليس لحجر، والبعض الاخر ايضا ليس لحجر، لكنه مسكوت عنه. يبقى النتيجة هنا بعض الإنسان ليس بحاجة. واضح يا رشيد ولا مش واضح؟ قال الضرب الرابع كقولنا بعض الحجر ليس بحيوان وكل إنسان حيوان ينتج بعض الحجر ليس بإنسان. فالنتيجة في هذين الضربين اللي هو آخر اثنين قرأناهما سالبة إيه جزئية. فقد أنتج هذا الشكل السلب فقط كليا في الضربين الأولين بحسب ترتيب الكتاب، وجزئيا يعني سالب كلي في الضربين الأولين وسالب جزئي في الضربين الأخيرين. واضح يا شيخ؟ طيب الآن ننتقل إلى الشكل الإيه الثالث. قال رضي الله عنه في النظر والثالث الإيجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما. والثالث يعني شروط إنتاج الشكل الثالث إيه؟ شروط إنتاج الإيجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما. يبقى تعالوا كده مع بعضينا نكتب الإيه الشكل الثالث. إذن الشرط الأول الشرط الأول في الشكل الثاني أن تكون الصغرى موجبة، إجابة الصغرى. بمعنى إيه إجابة الصغرى؟ يعني إما أن تكون موجبة كلية أو تكون موجبة كلية. ما ينفعش سليمة كلية ولا ينفع سليمة إيه؟ لأن الشرط هو إجابة الصغرى، يبقى إما أن تكون موجبة كلية أو موجبة إيه؟ جزئية. واضحة؟ طيب. الشرط الثاني أن تكون إحداهما كلية، كلية إحداهما. يعني إيه كلية إحداهما؟ على الأقل يعني. يعني أن تكون الأولى كلية أو الثانية إيه؟ كلية. ما ينفعش يبقى الاثنين جزئيتين. لابد يكون واحدة منهما إيه؟ كلية. سواء الأولى كلية أو الثانية كلية أو هما معا كلية تاني. واضح يا شيخ؟ طيب. فلما نيجي نقول الصغرى موجبة. الصغرى إيه؟ موجبة. فإما أن تكون موجبة كلية أو موجبة إيه؟ فلو أنها موجبة كلية يبقى كيف ناتي بالكبرى؟ موجبة كلية. ناتي بالكبرى على أي وجه؟ لأن الشرطين تحصلا من الصغرى. أن تكون الصغرى موجبة وإحداهما إيه؟ كلية. فخلاص الشرطين حصل عندنا. يبقى بالنسبة للكبرى خلاص تيجي بقى زي ما تيجي، مش مشكلة عندنا. تيجي بقى الكبرى موجبة كلية. ماشي. تيجي موجبة كلية. ماشي. تيجي سالبة كلية. تمام. تيجي سالبة كلية. مفيش مشكلة. يبقى الموجبة الكلية طالما الصغرى موجبة كلية خلاص يبقى الشرطان تحقق لنا الصغرى. فلا يعني يحصل عندنا اي اشكال اي مكان تكمل ايه يعني صور الخوف. كان صور ايجاب كلي ايجاب جزئي سلب كلي سلب جزئي لا فرق. يبقى هيحصل عندنا هنا كام ضربا؟ اربعة ضربا، اللي هو المجرى الكلية مع المجرى الكلية والمجرى الكلية مع المجرى الكلية والكاليرة الكلية مع المجرى الكلية مع الكاليرة الكلية وبعدين أربعة مجرد كلية مع سالبة إيه؟ الجزء. هنشوف دلوقتي الإنتاج ده، الإنتاج هيبقى ماشي عادي على القاعدة اللي إحنا قلناها ما عدا إيه؟ يعني الكلية وكلية هنا في حاجتين مستثنيتين هنشوفهم دلوقتي. طيب يبقى الأربع أضرب اللي هي لما تكون الصغرى مجرد كلية مع كل الاحتمالات بالنسبة للكبرى الضرب يكون منتجا. طيب بالنسبة لو كانت الصغرى موجبة ولكنها كلية، ليست موجبة كلية بس أصبحت موجبة إيه؟ جزئية. هنا الكبرى لابد أن تكون هي بشريات، لابد أن تكون كلية. الكبرى لابد أن تكون لأن إحنا بنقول أن ترى كلية إحداهما. فأصلاً دي خلاص بين إيه؟ الأمل فات. دي جزئية. فلابد بقى إن إحنا إيه؟ نحصل على فيتامين الكلية من الكبرى. هو لابد يبقى عندنا واحدة منهم كلية. فهنا الصغرى ما بقتش كلية بقت إيه؟ جزئية. فلابد الكبرى تبقى إيه؟ تبقى كلية. سواء بقت كلية موجبة مفيش مشكلة، بقت كلية سالبة مفيش مشكلة. طالما ان الصغرى موجبه جزئيه يبقى لابد الصغرى تبقى كليه. سواء كليه موجبه او كليه ايه؟ فيتحصل عندنا كام ضربه؟ ضربان. اللي هو ايه بقى؟ الموجبه الجزئيه مع الموجبه الكليه والموجبه الجزئيه ايضا ولكن مع السالبه ايه؟ مع السالبه الكليه. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ طيب المفروض ان احنا في النتيجه قلنا لو في عندنا ميم وسين يطلع سين، لو كل جزء يطلع ايه؟ جزء. لو موجب وموجب دايما يطلع موجب. بس هنا بقى في الشكل الثالث والرابع هنحذر الكل والكل، مش لازم النتيجه تطلع ايه؟ كل. ودي حالتين بيبقوا مستثنيتين وهما نفسهم اللي في الثالث هما نفسهم اللي في ايه؟ الرابع. احفظهم بقى كل وكل. تمام كده؟ يعني الكليه الموجبه مع الكليه الايه؟ الموجبه، والكليه الموجبه مع الكليه الثالثه. خلاص كده؟ يعني الكلية الموجبة مع الكلية الموجبة والكلية المجابة مع الكلية السالبة. ده بيبقى فيها استثناء في ان كاف وكاف ما بتجيش كاف. هي في سين بتمشي وفي مين بتمشي، لكن كاف وكاف لا تعطي كاف انما تعطي جيم. يعني كلية وكلية ومع ذلك تعطي جزئية. وهنقول ليه في الامثلة واضح يا مشايخ؟ يعني هنا المفروض فين الحالتين اللي هتبقوا في فيهما الاستثناء؟ اين القلم الاحمر؟ الحالتين اللي فيهم الاستثناء اللي هي هتبقى المجابة الكلية مع المجابة الكلية، والمجابة الكلية مع السالبة الكلية. احنا قلنا المجابة الكلية مع المجابة الكلية ومع السالبة الكلية. هيبقى احسن استثناء بس المفروض هنا كاف وكاف المفروض يديني كاف، لا هيديني جيم. وبرضه هنا نفس الكلام، مجابة كلية مع سالبة كلية، كاف وكاف المفروض يديني كاف، هنا هيديني جيم. وبقيت القواعد تمشي زي ما هي، بقيت القواعد تمشي زي ما هي. يعني تعالى كده نشوف مع بعضين، المفروض هنا مجابة ومجابة النتيجة ان ايه؟ ان مجابة ان احنا قلنا كل مجابتين لازم يكون جوه. طيب وكاف وكاف كلية وكلية المفروض النتيجة تبقى كلية، بس هنا لازم تبقى كلية. ده هنا استثناء التالت والرابع. طيب تعالى نشوف دي مجابة كلية مجابة كلية ومجابة جزئية. هنا بالموجب هيديني موجب، كل جزء يديني جزء، كل جزء يديني جزء، وكل موجب مع بعض يديني موجب، مفيش تفكير فيه. طيب نشوف هنا موجب وكاف يديني ثابت، وكاف وكاف يديني المفروض يديني كاف، عشان هيديني جيم، عشان دي حالة من الحالتين المستثنتين. طيب لو مجابة كلية وسالبة كلية، موجب وكاف هيديني ثابت، وكل جزء هيديني جزء. طيب مجابة جزئية ومجابة كلية، موجب وموجب هيديني موجب، وجزء وكل هيديني جزء. مجابة جزئية مع سالبة كلية، موجب وسالب يديني سالب، وجزء وكل يديني جزء. وإيه اللي بنلاحظه في الشكل الثالث؟ بنلاحظ إن هو لا ينتج إلا الجزئية. يعني في الشكل الثاني كان لا ينتج إلا الثالث، هنا كل النواتج جزئية، سواء بقى جزئية مجابة أو جزئية سالبة. واضح؟ جزئية مجابة أو جزئية سالبة، فقط كل النواتج هنا جزئية. وأنت برضه لو عرفت القاعدة دي إن الثالث لا ينتج إلا الجزئية، هترتاح في الاستثناءات دي. لان انت هتلاقي ان ده المفروض كلي وكلي المفروض يجيب كلي، بس معرفتك بان هذا الشكل لا يعطي كلي فتجعله في تجعل هذا جزئيا من غير حتى ما ما تحفظ الاستثنائين. فاهم يا شيخ؟ هنا مثلا هتلاقي موجب كلي مع ثالث كلي، المفروض هتقول لي كلي وكلي يديني كلي، بس انت عارف ان الشكل الثالث لا ينتج الكلي بل لا ينتجه الا الجزئي. فهنا على طول تتراجع، وبدل ما تحط كاف كاف تديك كاف، تروح حاطط كاف كاف تدي لك جيم، وخلاص وبقيه الحالات ماشيه على القاعده. فاهمين يا مشايخ ولا مش فاهمين؟ طيب نبدا بقى نشوف الامثله اللي الشيخ وضعها. قال رضي الله عنه: وشرط ويشترط الإنتاج الشكل الثالث شرطان، الأول أن تكون الصغرى موجبة اللي هو إيجاب الصغرى كالشكل الأول تماما في هذا الشرط، والثاني أن تكون إحدى المقدمتين كلية، فالصغرى إن كانت كلية انتجت مع الكبرى بأحوالها الأربعة. يعني الصغرى إن كانت كلية طبعا موجبة، يعني كلية موجبة لأنها لا يمكن تكون سالبة، لأن احنا قلنا من شروطها أن تكون موجبة الصغرى. فالصغرى إن كانت كلية أي موجبة فهي لا يجوز أن تنتج مع الكبرى بأحوالها الأربعة، لأن خلاص الشرط تحقق من الصغرى. وإن كانت جزئية والمقصود أي جزئية موجبة، لأنها لا تكون إلا موجبة، وإن كانت جزئية أنتجت مع الكبرى الكلية موجبة، أنتجت مع الكبرى الكلية، لأن لابد من كلية إحداهما موجبة أو سالبة، يعني مع الكبرى الكلية كانت موجبة أو كانت سالبة. فالحاصل ستة أضرب وهي المنطلقة من هذا الشكل. الضرب الأول كليتان موجبتان، يعني كلية موجبة مع كلية ايه موجبة، الناتج هيئة جزئية موجبة كما تعرف. كقولنا كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان ماذا يا شيخ؟ وكل إنسان ناطق. تعالوا شوف بقى ايه القصة هنا في المقدمتين دول اللي هو القياس ده. كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق. أولا هذا من الشكل الثالث ولا لأ؟ نعم من الشكل الثالث. ليه؟ لأن الحد المقرر الذي يحدث لدى الإنسان هو جنس إنسان، وهو موضوع فيهما يعني في الصغرى وفي الكبرى، فهذا قياسا من الشكل الثالث. طيب الأولى كما نرى كلية موجبة، والثانية أيضا كلية موجبة، فالنتيجة هذه هي الصغرى وهذه هي الكبرى. فالصغرى كلية موجبة والكبرى أيضا كلية موجبة، النتيجة لابد أن تكون كلية موجبة، لكن كل هذا الشكل ما يعطيش كل شيء، لأن النتيجة جزئية إيه؟ جزئية موجبة، موجب موجب هدي موجب، وكاف كاف المفروض تديني كاف، بس الشكل أنا مش كاف. طيب يبقى النتيجة عندنا لابد أن تكون جزئية موجبة، يعني هتبقى بعضه كذا كذا، بعض الموضوع محمول. فين الموضوع؟ الموضوع اللي هو هيبقى محمول الصغر، والمحمول هيبقى محمول الكبر، يعني هيبقى الموضوع في النتيجة حيوان والمحمول في النتيجة ناقص، فهنجد الحيوان ناقص، موضوع محمول بس بصور الإجابة الجزئية، فنقول إيه بقى؟ نقول بعض الحيوان ناقص. قال الضرب الثاني موجبتان والكبرى كلية، موجبتان والكبرى ايه؟ كلية، اللي هو رقم خمسة عندنا. رقم خمسة موجبتان موجبة والكبرى ايه؟ كلية، والصغرى طبعا هتكون ايه جزئية؟ صغرى جزئية موجبة، يعني موجبتان ممكن يدخل فيها برضه موجبة وكلية. وقال ايه موجبتان كلية والكبرى كلية، وبرضه هنا موجبتان والكبرى ايه كلية، الضرب اللي فات موجبتان والكبرى كلية، لكن يعني هو يقصد موجبتان والكبرى وحدها كلية، لان لما قال في الضرب الاول موجبتان وكليتان، فلما يقول موجبتان والكبرى كلية ايوه الصغرى ايه جزئية، فيبقى ده اللي هو رقم خمسة عندنا في التصنيف ده، موجبة جزئية مع موجبة ايه؟ كلية، موجبة جزئية مع موجبة كلية. ايه المثال بقى عليها رقم خمسة؟ اللي هو اثنين عنده، فقولنا بعض الإنسان حيوان وكل إنسان ناطق، ده رقم خمسة، بعض الإنسان حيوان وكل إنسان ناطق. أولا ده الشكل الثاني كان ليه الشكل الثالث؟ لأن الحد المقرر الذي يحدث لدى الإنتاج هو إنتاج، وهو موضوع في الصورة وموضوع في الإيه؟ في الكون. طيب الأولى كما ترون موجبة جزئية، والثانية كما ترون موجبة كلية، فالموجب والموجب يعطي موجب، والجزء والكل لابد أن يعطي جزء، يبقى إحنا نأتي بالنتيجة موجبة جزئية، الموضوع فيها حيوان والمحمول فيها ناطق، يبقى هنقول وعشان تبقى مجابة جزئية نقول ايه؟ بعض الحيوان ناطق. قال الضرب الثالث مجابتان والصغرى كلية، مجابتان والصغرى كلية، الصغرى كلية اللي هو فين بقى عندنا المجابتان يعني موجب وموجب، والصغرى كلية اللي هو رقم اثنين عندنا، موجبتان والصغرى ايه كلية، والكبرى طبعا جزئية في قرينة الشكل الاول بيبقى موجبتان وكليتان، فيبقى هنا موجبتان والصغرى كلية اللي هو موجبة كلية مع موجبة ايه كلية، والنتيجة موجبة جزئية. ايه المثال اللي ذكر الشيخ؟ قال في قولنا كل إنسان حيوان وبعض الإنسان نص. كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ناطق. هذه من الشكل الثالث. هذا القياس من الشكل الثالث. ليه؟ لأن الحد المقرر هنا هو إنسان، وهو موضوع في صورة والصورة، وهو يوصف لنا الإنسان. وبعدين هذه كلية مجرد أو مجرد كلية، وهذه مجرد كلية، فموجب موجب نتيجة تعطيه موجب، وكل الجزء نتيجة كده مثلين، مجرد إيه؟ مثلين. طب إيه بقى النتيجة المجرد كلية؟ اللي هي الموضوع فيها حيوان ولا تكون ناطق؟ مجرد كلية، هنقول بعضه حيوان ناطق. مجرد طيب الضرب الرابع كليتان والكملة ثالثة. كليتان يعني كلية وكلية والكملة ثالثة يعني ثالثة كلية. يبقى الأولى اللي هو رقم ثلاثة عندنا هتبقى مجابة كلية. يبقى مجابة كلية مع ثالثة ايه؟ كلية اللي هي رقم ثلاثة عندنا. المثال اللي ذكروا ايه بقى؟ قال كقولنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحجر. كل إنسان حيوان وبعدين لا شيء من الإنسان بحرف. فكما ترون بالنسبة للقضية الصغرى دي مجرد كلية والكبرى ثانية كلية، فالموجب الثالث يبقى لابد إن هذه تبقى ثالث. وكل وكل يبقى كل يبقى كل يبقى كل يبقى كل يبقى هتدي إيه؟ جزء. هتدي إيه؟ جزء. طيب يبقى النتيجه لابد انها تكون سالبه جزئيه، يعني هتبقى بعضه ليس. طيب بعضه ايه ليس ايه؟ في حد مكرر انسان اللي هو موضوع في هنا. يبقى هنا هيبقى بعض الحيوان ليس بحق. بعض الحيوان ليس بحق. الشيخ نور السلطان احسن يا ابني ولا استاذ فاهم؟ والله العمود هذا فاهم. لا انا فاهم. والكرسي فاهم. معلش يا شيخ. لم تكن فاهما فأنت أقل من الكرسي والعمود. ياتي يا عمود. إنما لو فاهم هتبقى زيك زي العمود بالظبط. فنسميه بقى عمود الدين. يبقى عمود الدين نور السلطان. وبعدين إيه نطلعها شوية تبقى عماد الدين. وتكون هذه بنية له. فهمت يا شيخ؟ قال الضرب الخامس صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية. اللي هي رقم 6 عندنا. مجرد جزئية مع سالبة ايه؟ كلية. النتيجة طبعا كما ترون سالبة جزئية. قال كقولنا بعض الإنسان حيوان. بعض الإنسان حيوان. وبعدين الكبرى ايه يا شيخ؟ لا شيء من الإنسان بحجم. لا شيء من الإنسان بحاجة إليه. ايه اللي بنلاحظه هنا؟ بنلاحظ ان الحد المكرر هو كلمة انسان وهو موضوع في الصغرى وموضوع في الكبرى يبقى ده غير من الشكل الثالث. وبعدين الاولى بنلاحظ انها موجبة جزئية والثانية سالبة كلية. فالنتيجة موجب وسالب لابد هيبقى ثالث. وجزئي وكلي لابد يبقى جزء. طيب هنأتي بالنتيجة مصورة بصورة السلب الجزئية يعني اللي هو بعضه ليس. والبعض ايه بقى؟ هيبقى بعض الحيوان ليس بحجر. بعض الحيوان اللي هو الحيوان ليس بحجر. طب والبعض الاخر؟ برضه ليس بحجر بس ده مسكوت عنه. اخر ضرب هنا ان تكون مجابه كليه في الصغر. مع ايه؟ مع سالبه جزئيه في الكبر. مجابه جزئيه اللي هي رقم اربعه هنا. الصغر ايه؟ مجابه كليه. والكبرى سالبة جزئية. ايه بقى ده رقم اربعة تقول ايه بقى فيه؟ كقولنا كل انسان حيوان وبعض الانسان ليس بحجر. كل انسان حيوان وبعدين بعض الانسان ليس بحجر. تعالى كده نشوف ايه هو الحد المكرر هنا اللي هو كلمة انسان وده موضوع في الكبرى وموضوع في الصغر ويحسب لابد انتاج. طيب الأولى اللي هي الصغرى موجبة كلية. طيب الكبرى موجبة يبقى مجرد كليه مع سالبه ايه؟ طب النتيجه المفروض تطلع ايه يا مشايخ؟ سالبه جزئيه. موجة مسالب يبقى المفروض النتيجه تطلع سالب. وكل جزء يطلع جزء يبقى المفروض تطلع سالبه جزئيه. ليه؟ ايه بقى النتيجه؟ يعني هيبقى بعضه ليس سالبه جزئيه يبقى بعضه ايه؟ بعض الحيوان ليس بالحشو. بعض الحيوان ليس بالحشو. هل فهمتم؟ هذه هي الضروب الستة في ايه؟ الشكل الثالث التي تنتج، وبقية الضروب لا تنتج. والطريقة بقى ان احنا عشان نعرف غير المنتج زي الايه؟ عشان نعرف غير المنتج زي ما عملنا في الشكل الاول والايه؟ والتاني، ان احنا نحاول نجيب، احنا بنقول الصغرى لابد تكون موجبة، فنجيب بقى الصغرى سالبة، سالبة كلية وسالبة ايه؟ جزئية. يبقى ده كده يديك غير منتج. وبنقول ان لابد ان يكون احداهما ايه؟ كلية، فنجيبهم الاثنين جزئية. نجيبهم الاثنين جزئية، فهتحصل عندنا 10 ضروب غير ايه؟ منتجة. واحنا مش مهم نعرف الضروب الغير منتجة، احنا اهم حاجة عندنا الضروب اللي هي المنتجة نعرف ازاي نجيبها. واضحة يا شيخ؟ طيب. قال: فالنتيجة في هذه الأضرب الثلاث سالبة جزئية، فعلم أن هذا الضرب أو هذا الشكل عفوا لا ينتج إلا الجزئية. الشكل ده ما ينتجش غير الجزئية، سواء بقى الجزئية الموجبة في الثلاثة الأول بحسب الكتاب، أو سالبة يعني جزئية سالبة في الثلاثة بعدها يعني بحسب الكتاب، الأول والأخر بحسب ترتيب الكتاب لا بحسب ترتيب السبورة. بعد ذلك ينتقل الشيخ لشروط إنتاج الشكل الايه؟ الرابع. نقرأ الأول في النظم. قال: ورابع عدم جمع الخستين إلا بصورة ففيها يستبين صغراهما، ففيها تستبين. نعم. ورابع عدم جمع الخستين إلا بصورة ففيها تستبين صغراهما موجبة جزئية، كبراهما سالبة كلية. ماشي يا شيخ؟ يبقى شروط الرابع، الرابع ده الشكل الرابع، إما أن تكون صغراه موجبة جزئية فحينئذ يجب أن تكون كبراه سالبة كلية، وهذا منتج. وبقية فده كده ضرب منتج لوحده كده بتقال لوحده من غير قانون ولا حاجة، ملوش قانون ده، ده كده لوحده كده ضرب المنتج من غير قانون، ان تكون الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة ايه؟ كلية، اللي هي دي الصورة المستثناة، لان هو قال: ورابع عدم جمع الخستين الا بصورة ففيها تستبين. ايه هي الصورة بقى المستثناة دي؟ اللي هي مش لا لا لا ليست ايه على القانون، اللي هي ان تكون صغراهما موجبة جزئية وان تكون كبراهما سالبة كلية. يبقى ده الشكل الرابع، اول حاجه منتجه فيه هو هذه الايه؟ هذا القياس الخاص، الموجبه الجزئيه مع السالبه الكليه. بعد ذلك بقيه الاضرب وهي اربعه، يعني مجموع الضروب المنتجه من الشكل الرابع هذا خمسه، هذه التي ذكرناها واربعه اخرى، الاربعه الاخرى تجري على قانون كلي. ايه هو القانون؟ ألا تجتمع الخستان، ألا تجتمع الايه؟ في إحدى القضيتين أو فيهما. ومعنى عدم الاجتماع يشمل عدم تكرر خسة فيهما، برضو ده مش واضح في كلام الشيخ. عدم اجتماع الخستين، ايه هما الخستين يا شيخ؟ الخستان هما الجزئية والسلب، الخستان هما والايه؟ والسلب. تعالى كده، تعالى كده تحكون ده كده ما هما الخستان يا مشايخ؟ السلب والجزء. فتعالوا كده نشوف الضرب الاول المنتج، من الشكل الرابع. يعني الشكل الرابع في برضه هو اللي هو ايه مجابه كليه مع كامله كليه. مجابة جزئية مع كاملة ايه؟ كلية. خلاص كده؟ فده هينتج. وهنشوف ينتج ايه. هنجي القاعدة. موجب وسالب يدي سالب. وجود من كل هيدي ايه؟ ده كده هيديني. هنشوف كده في الكتابة. او اذا ما كانش هذا يعني ده كده برضه منتج. طب وخيط الدروب المنتجة ايه شرطها ده؟ شرطها عدم اجتماعي خلاص كده؟ سواء عدم اجتماعهم في المقدمتين يعني مثلا يبقى السلب في الصغرى والجزئية في الكبرى أو العكس السلب في الكبرى والجزئية في الصغرى أو السلب والجزئية موجودين في الصغرى أو السلب والجزئية موجودين في الكبرى يعني او السلب والجزئيه موجودان فيهما معا فدي كلها احتمالات يبقى ما يكونش فيه خفتين لازم مقدمتين ولا في احداهما يعني احدى المقدمتين بان تكون احدى المقدمتين سالبه وجزئيه الكبرى سالبه جزئيه او الصغرى سالبه ايه جزئيه ده ما ينتجش على طول يبقى الشرط عدم احتمال ايه الخفتين وايضا عدم تكرر كده ممكن الخفتين لا توجدان ممكن الخفتان لا توجدان لكن توجد واحده منهم فقط بس واحده متكرره في الصغرى والايه يعني تبقى سالبه في الصغرى وسالبه في الايه في الكبرى واحنا قلنا لا يمكن ابدا يبقى في قياس في سالبتين ولا يمكن ابدا يبقى في قياس في جزئيتين اي قياس لابد فيه على الاقل واحده موجبه ولابد على الاقل فيه واحده ايه كليه واضح يا شيخ ولا مش واضح فعدم اجتماع الخفتين يشمل ايضا او يكون في عدم تكرار خفه في المقدمتين يعني بان تكون الاولى سالبه والثانيه سالبه او الاولى جزئيه والثانيه جزئيه بس ده مش هيحصل يعني هو اللي هيحصل هما هيبقوا ايه سواد يعني سالبه كليه مثلا مع سالبه كليه دي مش هتنتج سالبه كليه مع سالبه كليه مش هتنتج ليه؟ يعني تعالوا نشوف بقى كده الظروف غير المنتجه ولكن كده بقى دلوقتي خالص الظروف غير المنتجه اللي هي ايه الظروف غير المنتجه اللي هي الظروف اللي هتجتمع فيها الخفتان في المقدمه الاولى او تجتمع فيها الخفتان في المقدمه الثانيه الكبرى او تجتمع الخفتان في الكبرى والصغرى يعني يبقى الاولى سالبه جزئيه والثانيه سالبه ايه جزئيه او خفه واحده تتكرر في الصغرى والكبرى واضح يا شيخ كل ده او توجد خفه في احداهما والخفه الاخرى في الاخرى كل دي صور هتبقى غير منتجه والمفروض ان احنا الضرب الاول المنتج ده اللي هو ايه بقى رقم واحد هنا مجابه جزئيه مع كامله كليه المفروض لو احنا غرينا على القاعده يبقى ده غير منتج ليه هنا في خفه اللي هي الجزئية وهنا في خفة اللي هي ايه؟ السلب فهنا اجتمعت الخفتان ولكن هما استثنى وقال لك عدم اجتماع الخفتين الا في هذا الضرب فالضرب ده يغتفر فيه اجتماع الايه؟ الخفتين واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ انما اي حاجة تانية بقى فيها الخفتين مجتمعتين ما ينفعش يعني مثلا هنقول الصغرى والكبرى لو الصغرى سالبة جزئية لو صورة سالبة ايه؟ جزئية مع اي حاجة بقى في الكبرى يعني مع الظروف الاربع في الكبرى مع الاشكال يعني مع الاشكالات الاربعة في الكبرى ده كده هيبقى غير منتج ليه يا مولانا؟ لان اجتمع في الخفتان في الصغرى نفس الكلام لو اجتمع في الخفتان في الكبرى يعني بقى الكبرى سالبة جزئية سالبة ايه؟ جزئية فاي مكان بقى الصغرى الاحتمالات الاربعة هتبقى دي ظروف غير منتجه ليه الاجتماع في السالبه الايه؟ الجزئيه يبقى دلوقتي في لغايه دلوقتي كام حاجه غير منتجه؟ لا هم سته مش ثمانيه لان خلي بالك ان هنا السالبه الجزئيه هتبقى هنا معاها ايه مجابه كليه ومجابه جزئيه وسالبه كليه وسالبه ايه؟ وجزئيه وهنا لو سالبه جزئيه هيبقى معاها مجابه كليه ومجابه جزئيه سليمة كلية سليمة ايه؟ فلاحظ ان هتلاقي في مستقبل ايه السليمة الجزئية مع السليمة الجزئية موجودة هنا وهنا هنا يعني اتكررت من ناحيتين خلاص كده. وهتلاقي برضو ايه كمان في متكرر ايه تاني متكرر السليمة في حاجة تانية متكررة مثلا يعني السليمة الجزئية مع السليمة الجزئية هي هي يعني بس ما فيش حاجة تانية متكررة هي دي كده سبعة يعني هما ثمانية بس في واحد متكرر فده مش هن ايه مش هنعده في مش هنعده في في غير منتج ان هو ايه سليمة جزئية مع سليمة جزئية هو نفس سليمة جزئية مع سليمة جزئية بس مرة جبناها من ناحية دي ومرة جبناها من ايه من ناحية دي في الضروب الغير المنتجة الغير الوقت كامل سبعة اللي هي في احدى القضيتين يعني اجتمعت الستتان في احدى القضيتين في الصغرى مثلا او في الايه في الكبرى وبعدين في حاجات هنا اجتمعت فيها الستتان في الصغرى والكبرى زي دي ودي اجتمعت الستتان في الصغرى والايه والكبرى واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ فدينا دي ضروب غير منتج ايه تاني ممكن يبقى غير منتج لو خسه واحده موجوده بس متكرره يعني مثلا سالبه كليه مع سالبه كليه او دي ما اجتمعتش في الستتان بس دي خسه اللي هي السلب اتكررت في الاثنين ودي ليست حاله ايه مستثناه فيبقى كده ده كده تمام اضرب ايه عقيمه غير منتجه لان في خسه تكررت واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ ممكن بقى نقعد نجيب ايه كده هذه واحدة وسبعة كان ثمانية هو غير منتجة المفروض يطلعوا 13 يطلعوا 11 يعني المنتج خمسة من الشكل الرابع المنتج خمسة يبقى غير المنتج كام؟ 11 دول ثمانية خد لنا ثلاثة ايه هم بقى؟ نوع بقى مثلا جيب ايه؟ هنا مثلا سليمة كلية يعني خلي فيها ستة واحدة خلي فيها ستة واحدة وحط في الثانية مثلا موجبة جزئية بس دي الحالة المستثنية كده مش هنحطها في الظروف غير المنتجة كده مش هنحطها في الظروف غير الايه؟ لان في حالة مستثناء هذا لا عفوا عفوا دي ليست مستثناء لان المستثنى هو الصغرى تبقى مجابة جزئية الكبرى سالبة كلية وليس العكس فدي سالبة كلية مع مجابة جزئية ايضا غير منتجة ليه غير منتجة يا شيخ؟ الاجتماع في الستين اللي هو الثالث في الصغرى والجزئية في الايه؟ في الكبرى خلاص طيب ايه تاني ممكن نعمله؟ كده فاضل لنا اثنين يا مشايخ. جزئية يعني مثلا لو خدينا دي اولا جزئية كل جزئية سالبة لا ما جزئية سالبة خلاص خدناها في كل حالاتها. سالبة مثلا نخليها موجبة جزئية خلاص كده فلما نيجي نعمل الثانية هنخليها ايه؟ مثلا سالبة بس سالبة جزئية لان لو سالبة كلية في حالة مستثناة يبقى لو مجابة جزئية مع سالبة جزئية برضو ده غير منتج ليه؟ لأن هنا في سلب هنا في خسة اللي هي الجزئية وهنا في خسة اللي هي السلب وفي خسة كمان ثالثة زيادة فوق البيع تمام؟ طب وآخر حاجة بقى غير منتجة احنا كده ادي 7 و 1 8 و 1 9 و 1 10 فاضل لنا واحدة غير منتجة دي ازاي بقى؟ احنا خدنا السالبة الجزئية كل احتمالات المجابة وعلى فكرة دي برضه المفروض انها موجودة هنا يعني المجابة ايه جزئية مع سالبة جزئية برضه موجودة بس دي المفروض خلاص ما نعدهاش تاني لانها اتوجد قبل كده يعني على كل يعني عرفنا الطريقة فما غاب عنا الان يعني يأتي ان شاء الله لكن عرفنا الطريقة ان علشان تحصل ضربا غير منتج في الشكل الرابع ايتي بخسة في المقدمة الاولى مع خسة في المقدمة الثانية او ايتي بخستين في الاولى او تأتي بخستين في الثانية يبقى اما ان تأتي بخستين فيهما او بخستين في واحدة منهما او تأتي بخستة متكررة في الاولى والثانية كالسالبة الكلية مع السالبة الكلية الخستتان يعني الخستة الوحيدة اللي هي السلب تكررت في المقدمة الاولى والمقدمة الثانية كل هذه ظروف ايه غير منتجة مع مراعاة الاستثناء اللي هو ايه الاستثناء يا شيخ اللي هو لو وزع عنده مجابة جزئية مع سالبة كلية الاستثناء موجودان ولكن مع ذلك الضرب ايه منتج كما شرح واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ طيب يبقى ناتي الى الضروب المنتجة اول ضرب منتج في الشكل الرابع هو المجابة الايه المجابة الجزئية مع الكلية السالبة يعني مجابة جزئية مع السالبة الكلية. النتيجة هتبقى سالبة جزئية، يعني الموجب كان بيجيب ثاني والجزء الكلي هيديش نص، يبقى النتيجة لابد تكون سالبة ايه؟ تكون سالبة جزئية. واضحة يا مشايخ ولا مش واضحة؟ واضحة. وده دي الاستثناء. في بعد كده يا شيخ تعالى تفهموا بقى الحاجات دي. في بعد كده بنقول ان لا تجتمع الايه الستتان. فلو احنا فرضنا ان الاولى موجبه كليه، لو احنا فرضنا ان احنا الاولى عندنا ليها اربعه احتمالات، الصغرى ليها اربعه احتمالات، منهم احتمال اللي هو الاستثناء موجبه جزئيه، فاضل كام احتمال؟ اربعه اللي هو الموجبه ثلاثه، فاضل الموجبه الكليه، فاضل الموجبه الجزئيه، فاضل السالبة. احنا هنا قلنا المجابة الجزئية والمجابة الكلية، فاضل بقى السالبة الكلية والسالبة ايه؟ الجزئية. السالبة الجزئية دي مش هتنفعش معانا، يعني الصغرى لها اربعة احتمالات، احتمال منهم اللي هو المجابة الجزئية، وده بينتج مع السالبة الكلية اللي هو الضرب المتزن. بقى يا كلام البنات، مجابة جزئية يبقى فاضل مجابة كلية وسالبة كلية وسالبة ايه؟ جزئية. فأما السالبة الجزئية فلا يمكن أن تنتج أبدا. لا يمكن ايه؟ أن تنتج. ليه؟ السالبة الجزئية لا تنتج أبدا. ليه يا مولانا؟ لوجود الستتين فيها وليست حالة المستثناء. لوجود الستتين وليست حالة، يبقى دي كده مش عايزينها. باقي فقط عندنا بقى ايه؟ احتمالات. المجابة الكلية في الصغرى والسالبة الكلية أيضا في الصغرى. طب تعالوا نشوف لو الصغرى مجابة كلية يبقى الكبرى تبقى هي شيء. أولا نشوف احتمالات الكبرى كلها ونمسح اللي احنا عايزينه، يعني مجابة كلية ممكن يبقى معاها مجابة كلية، ممكن مجابة كلية معاها مجابة كلية، ممكن مجابة كلية برضه معاها سالبة كلية، ممكن مجابة كلية معاها سالبة كلية. ما هو دي الأربع احتمالات، يعني لو خدنا دي مجابة كلية وقلنا فاضل هنا كمان سالبة كلية، يعني مجابة جزئية مجابة كلية وبعدين في سالبة كلية، والسالبة الجزئية قلنا ما تنفعش. فبالنسبة للاحتمال الثاني إنها تبقى مجابة كلية، ما هو ده الاحتمال الأول في الصغر، وده الثاني وده الثالث والرابع قلنا ما ينفعش. فاحنا ناقصين دلوقتي الاحتمال الثاني اللي هو مجابة كلية، بنمشيه بقى مع الاحتمالات الأربعة. طيب لو هنا هتبقى منتجة ولا لأ؟ هتبقى منتجة. لأن مفيش قصتين، ده الاثنين أصلاً شريفتين. الشرف كله في القضية دي. مجابة كلية مع مجابة إيه؟ كلية. طيب لو مجابة كلية مع مجابة كلية، فممكن تنتج. ليه؟ لأن مفيش قصتين، في قصة واحدة بس. اللي هي الجزئية في الكبرى. طيب لو مجابة كلية وسالبة كلية تنتج ولا لا؟ تنتج برضه، لو مفيش قصه واحده بس اللي هي السالبه يبقى دي تنتج. طيب لو مجابه كليه مع سالبه جزئيه لا تنتج، ليه؟ لوجود القصتين في السالبه الجزئيه، يبقى دي كده هنمسحها. فهمت يا مشايخ؟ يبقى في كام ضرب ممكن لغايه دلوقتي؟ ادي واحد اللي هو الاستثناء، وبعدين ثلاثه، اثنين، ثلاثه، اربعه. يبقى في حتى الان في اربعه ضروب ايه؟ منتج. فاهمين يا مشايخ ولا مش فاهمين؟ بعد كده الاحتمال الاخير من الصغرى انها تكون سالبه كليه، برضه سالبه كليه ممكن يبقى معاها مجابه كليه، ممكن يكون معاها مجابه كليه، ممكن يكون معاها كليه سالبه كليه، ممكن يكون معاها سالبه ايه كليه. طب لو هي سالبه كليه مع مجابه كليه تنفع ولا ما تنفعش؟ تنفع، لان ما فيش غير سته واحده بس اللي هو السلب في الصغرى، انما الباقي دول مش هتنفع. ليه يا شيخ؟ لان احنا عندنا لو قلنا سالبة كلية مع مجابة كلية هيبقى فيها قصتين، السالب في الصغرى والجزئية في الايه؟ في الكبرى، يبقى ما تنفعش. طيب لو سالبة كلية مع سالبة كلية مش هينفع برضه، لأن السالب تكرر، هو في قصتين هنا، في قصة واحدة تكررت، يبقى ده برضه مش هينفع. طيب لو سالبة كلية مع سالبة جزئية برضه مش هينفع، لأن في سالب موجود في الصغرى والجزئية موجودة في الايه؟ في الكبرى، أو لأن الكبرى اجتمعت فيها في الشتان لأنها سالبة جزئية فما تنفعش. يبقى بقي كام ضربة منتجا في هذا الشكل؟ بقيت أربعة ضروب منتجة اللي هي الموجب الكلي والموجب الكلي الموجب الكلي مع الموجب الجزئي والموجب الكلي مع السالب الكلي والسالب الكلي مع الموجب الكلي مع الحاله المستثنيه. طيب الشكل الرابع عشان نجيب النتيجه هنمشي على القواعد، بس ما ننساش ان في الشكل الرابع فيه استثنائين اللي احنا عارفينهم على طول اللي هما ايه؟ الكليه الموجبه مع نفسها او مع الكليه السابقه. يبقى ايه؟ حط كده عليهم دايره، الكليه الموجبه مع الكليه الموجبه والكليه الموجبه مع الكليه السابقه، دول استثنائين. وبعد كده طبق القواعد براحتك. تمام كده؟ يعني مثلا هنا ام جاف مع مين جي؟ يعني موجبه وموجبه هي دي موجبه. نعم. وكليه موجبه هي دي جزئيه. يبقى الموجبه الكليه مع الموجبه الجزئيه بتديك موجبه ايه؟ جزئيه. طيب لو قلنا السالبه الكليه مع الموجبه الكليه، السالب والموجب يديني سالب، والكلي والكلي يديني ايه؟ كلي جزء. لان دي مش ليست من الحالتين المستثنتين. تمام كده؟ والاولانيه نفس الطريقه، الموجب والسالب الثاني سالب، والجزء والكلي الثاني كلي، يبقى دول ماشيين على القواعد. الاثنين المستثنتين هيمشوا على نفس القاعده الايجاب والسلب. يعني مثلا موجب وموجب هيديني موجب، والمفروض بقى كام في كام يديني كام، بس دي مستثناء يبقى ايه؟ يديني جي. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ نفس القصه هنا، مين مجاب ومين مجاب، يعني مجابه كليه وسالبه كليه، المفروض موجب وسالب يديني تاني، القاعده نفس العادي، والمفروض كام وكام يديني كام، بس هنا بيديني ايه؟ جيم، لان احنا بنقول دي حاله مستثناء. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ وبنلاحظ برضو ان كل النواتج جزئيه مثل الشكل الثالث تماما، ما عدا نتيجه واحده فقط اللي هي الاخيره، هي الوحيده اللي ادتني ناتج ايه؟ كل خلاص كده ان انا رئيس النواتج كلها ايه؟ جزئيه. واضحه ولا مش واضحه؟ في بقى استثناء الشيخ ما ذكروش هنا، وده اللي احنا كنا عاملين ندور عليه، استثناء لا يذكره الناظر ولا الشاذ، اللي هي من الطرق غير المنتهيه، ودي المفروض تحفظوها في الرابع كده، اللي هو لم يكون موجبه جزئيه مع موجبه كليه. موجبه جزئيه مع موجبه كليه. موجبه كليه. غير منتهيه؟ دي غير منتهيه، مع ان هي مفيش فيها استثنتان ولا حاجه. احنا كنا بندور، كان في واحده تايهه في الدروب المنتجيه دي، موجبه جزئيه مع موجبه ايه؟ كليه. هنا في استثنتان؟ مفيش غير خطه واحده بس اللي هي الجزئيه في الصغر، ومع ذلك ده برضه غير منتج. يبقى في هذا استثناء لم يكون الناظم ولا الشاذ. الشكل الرابع اللي هو اذا كانت الايه؟ يبقى لازم نحفظ الاستثناء ده زي ما بنحفظ الاستثناء في الايه؟ الانتاج. نحفظ برضه استثناء في عدم الايه؟ الانتاج. يعني الشكل الرابع ده فيه استثناءات، استثناء في الانتاج واستثناء في عدم الايه؟ الانتاج. واضحه؟ فاللي انا كاتبها فوق دي الموجبه الجزئيه مع الموجبه الكليه، رغم ان مفيش خطتين مجتمعتين ولا حاجه، ومع ذلك هذا من الضروب ايه؟ من الضروب التي لا تنتج. طيب قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين، قال ويشترط لإنتاج الشكل الرابع شرط واحد، وهو عدم اجتماع الخصتين إلا في صورة واحدة، اللي هي الصورة الموجبة الجزئية مع السالبة الكلية، والمراد بالخصتين السلب والجزئية. قال وعدم اجتماع الخصتين صادق بأربعة أضرب، اللي هي من أول اثنين لغاية خمسة، ويزاد على ذلك الصورة المستثناة، فالأضرب المنتجة في هذا الشكل خمسة. الضرب الأول كليتان موجبتان، كليتان إيه؟ موجبتان، اللي هي كلية موجبة يعني مع كلية موجبة، اللي هي عندنا هنا رقم اثنين، فالناتج بيبقى جزئية موجبة، كقولنا كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان. بنلاحظ إن هنا الحد المتكرر الموضوع في الصغرى محمول في الايه؟ في الكبرى، يعني رقم اثنين اسمه يعني كل انسان ايه؟ كل انسان حيوان وكل ناطق انسان، وكل ناطق انسان. فين الحد المتكرر هنا؟ كلمة انسان، ودي هي عبارة عن ايه؟ موضوع في الصغرى محمول في الايه؟ في الكبرى. يبقى ده الشكل الرابع اللي هو الحد اللي بيحسب تلاقيه في الطرفين كده، موضوع في الصغرى ومحمول في الايه؟ في الكبرى. فالنتيجة هيبقى الموضوع فيها حيوان ومحمول فيها ناطق. وبعدين نشوف بقى دي كده كليه مجمعه. ودي ايه؟ كليه برضه مجمعه. فالنادي لما يكونش كليه مجمعه هتقول ايه بقى؟ بعض الحيوان ناقص. اللي هو الانسان فقط، بعض الحيوان ناقص. ده اللي هو الكلب على رقم 2. ماشي يا مشايخ؟ طيب. قال الضرب الثاني مجمدان والصغرى كلية. يعني مجمدان والصغرى كلية. تبقى ايه بقى؟ يعني مجمدة كلية والثانية مجمدة رقم. بس هتبقى معاك انا خلاص كان في واحدة فاتت. يبقى مجمدة كلية مع مجمدة جزئية. يبقى الشيخ هنا عايز مجمدة كلية مع مجمدة ايه؟ يلتقي لفظ معرفش ليه. هو ما يريحنا يقول مجمدة كلية مع مجمدة جزئية. يدعمنا ليه معاك؟ مجابة كلية مع مجابة جزئية اللي هي رقم كام عندنا هنا يا مولانا؟ رقم 3. ايه بقى رقم 3 المثال اللي ضربه الشيخ؟ كل انسان حيوان. واللي بعدها يا شيخ؟ وبعض الناطق انسان. بعض الناطق انسان. ينتج بعض الحيوان ناطق. مين المكرر هنا؟ المكرر هو الانسان. موضوع الصورة محمول بالكبر. احذفه عند الانسان. يبقى النتيجة هيبقى فيها الموضوع حيوان. والمحمول ايه؟ ناقص. وبعدين دي كده كلية مجمدة. ودي جزئية مجمدة. فده هيطلع جزئية مجمدة. بعض الحيوان ناقص. فعشان تبقى جزئية مجمدة يبقى هتكون ايه؟ هتكون بعض الحيوان ناقص. فاهمين ولا لا؟ فاهمين. العزة وقيمة ولا لا؟ وقيمة؟ طيب احنا نصليها بقى ماشي عشان نخلص نص الجزئية. طيب الضرب الثالث كليتان والكبرى مجمدة. يعني الكلية مجمدة يعني كلية سالبة وكلية مجمدة اللي هي رقم 5 عندنا. كلية سالبة مع كلية ايه؟ مجمدة. طيب كلية سالبة تسمية ايه؟ لا شيء مطلنا لا شيء مأهول. لا شيء من الإنسان بحجر. لا شيء من الإنسان بحجر. والثانية وكل ناطق إنسان. وكل ناطق إنسان. إنسان. هي حد المقرر هنا انسان اللي هو موضوع من صغرى محمول في الايه؟ محمول في الكبرى نحذفه عند الانسان فيبقى النتيجه هتبقى الموضوع فيها حجر والايه؟ والمحمول فيها ناقص بس نشوف الاول السور بتاعها ده كده سلم كله وده جزء موجب كله فالنتيجه المفروض تطلع سالبه سالبه كليه كليه كليه كليه كليه كليه كليه مش من الحالات المستثنيه سالبة كلية هي النتيجة هتبقى لا شيء من الحجر بناقص. فاهمين يا أولاد؟ طيب نيجي رقم 4 الضرب الرابع كليتان والكبرى سالبة. والكبرى سالبة يعني ايه؟ يعني هو عايز كلية كلية مجرد مجرد مع كلية سالبة. كلية مجرد ايه؟ قال لك كله انسان حيوان كله انسان حيوان ولا شيء من الحجر بإنسان ولا شيء من الحجر بإنسان. كانت الحد المقرر اللي هو إنسان اللي هو موضوع في الصغرى محمول في الكبرى. وبعدين الأولانية دي كلية مجردة والثانية كلية إيه؟ سالبة. فالنتيجة دي خلي بالك دي حالة من حالات الاستثناء كلية مجردة مع كلية إيه؟ سالبة اللي هي كاف وكاف بتدي جيم يبقى هيديني جزئية سالبة. سالبة جزئية سالبة يعني هتبقى بعضه ليس. يبقى بعض الحيوان ليس بحجر. ليس بحجر. الحاجة الخامس اللي هي المجابة الجزئية في الصغرى مع السالبة الكلية في الكبرى اللي هي الحالة اللي ذكرها الناس في اللي هي ايه بقى؟ لما تقول بعض الانسان حيوان. لما تقول بعض الانسان الانساني حيوان. حيوان. ولا شيء من الحجر بالانسان. ولا شيء من الحجر بالانسان. بالانسان. اطلع عند الانسان مكرر احذفه عند الانتاج هيبقى لك حيوان وحجر موضوع محوش في الايه في النتيجه الاولانيه ايه وضعها مجرد جزئيه والثانيه سالبه كليه فالنتيجه هتبقى سالبه جزئيه يعني ايه سالبه جزئيه يعني بعضه ليس فهنقول ايه بعض الحيوان حيواني ليس بحجر بعض الحيوان ليس بحجر هل فهمتم؟ نعم قال ونتيجة في الضربين الأولين الإيجاب الجزئي وفي الأخيرين السلب الإيه؟ الجزئي وفي الثالث السلب الكلي. وبعدين قال سطر ملوش إيه لازمة كده ودليل إنتاج الشكل الثاني خصوص السلب الجزئي وإنتاج الثالث خصوص الجزئية وإنتاج الرابع ما تقدم في المطولات ثم قال فمنتج لأول أربعة كالثاني ثم ثالث كستة ورابع بخمسة قد انتجه وغير ما ذكرته لم ينتج. يعني بيقول لك ان اللي بينتج في الشكل الاول أربعة واللي بينتج في الشكل الثاني ايضا أربعة كالثاني واللي بينتج في الثالث ستة ثم ثالثا فستة واللي بينتج في الرابع خمسة كما رأينا وغير ما ذكرته لن ايه لن ينتجه. وهذه الابيات طبعا واضحة لن ايه يعني نتعرض لها. بعد ذلك قال وتتبع النتيجة الأخذت من تلك المقدمات هكذا ذكر. يعني النتيجة دائما تتبع الأخذت اللي هي القواعد اللي احنا ذكرناها فوق. وبعدين قال وهذه الأشكال نرفع هذا إن شاء الله في الدرس القادم في الأسبوع القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.